لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ عطس رجل في الصلاة، فقلت يرحمك الله، فرموني بأبصارهم، فقلت واثكل أمي، فضربوا على أفخادهم، فعلمت أنهم يصمتونني ولكني سكت، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فما وجدت معلما أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قلت: يا رسول الله، إن حديث عهد بجاهلية، وفينا أقوام يتكهنون. قال: فلا تفعل. قال: فينا أقوام يتطيرون. قال: ذاك شيء يدور في صدورهم فلا تتبعه. قلت: فينا من يخطون؟ قال: كان نبي من الأنبياء يخط. قلت: إن لي جارية كانت ترعى غنما لي عند أحد والجوانية، فذهب الذئب منها بشاة، وأنا بشر آسف كما يأسفون، فصككتها وأريد أن أعتقها، فقال: ادعها لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيح، وما دام الحديث في صحيح مسلم فارفع يديك عن الخوض في تحقيقه. يعني صحيح مسلم ده رقم 2 بعد البخاري، يعني يقولون العلماء يرتبون الأحاديث كده: أصح الأحاديث ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، يليه في الصحة من فرض به الايه البخاري، نمرة 3 في الصحة من فرض به ايه مسلم. فخلاص يعني الحديث في البخاري ومسلم أو في أحدهما لا داعي لتحقيق إسناده أو الحكم عليه. المهم أنه يروي بسنده عن معاوية ابن الحكم السلمي، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأعراب، من أهل البادية الذين لا علم عندهم، وكثيرا ما يصدر عن الأعراب أفعال: ذاك الأعرابي الذي بال في المسجد، والآخر الذي أخذ بتلابيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثر الثوب في عنق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والثالث الذي جاء وقال: من منكم محمد؟ والرابع تجد أن بطبع يعني وجودهم في الصحراء والبيداء عندهم غلظة في الطباع، لكن منهم الذين يؤمنون بالله، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. هذا الصحابي يقول: بين كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي مأموما في صلاة جماعة، إذ عطس رجل فقلت يرحمك الله. معروف أن الواحد لما بيعطس يقول إيه؟ الحمد لله. من يسمعه يقول إيه؟ يرحمك الله. يرد ويقول إيه؟ يهديكم الله ويصلح إيه بالك. لكن لو عطس واحد مش مسلم ما بتقولوش يرحمك الله، بتقول له إيه؟ يهديكم الله ويصلح إيه ويصلح بالك، تمام؟ سواء حمد الله أو لم يحمده. إنما المسلم لو عطس لابد تسمع منه الحمد. ولذلك اللي يعطس يا جماعة يقول الحمد لله جهرا حتى يعني يتمكن من حوله من سماعه فيشمتونه، يشمتونه ويقولون له يرحمك الله. قال: فرمان القوم بأبصارهم. الناس بتصلي وما ينفعش كلام في الصلاة، لكن هو إيه؟ هو ما يعرفش، جاي من الصحر على الجامع، يعني جاي من البادية كده على الجامع على طول، ما يعرفش لسه ما تعلمش. فالناس بصوله كلهم، يعني انت بتعمل ايه؟ ده انت وجعتك سود. فطبعا ايه؟ الرجل خاف وزعل، هو غريب برضو، وده النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، وزي ما الاعلام بيشيع عنهم ان هم علم يعني ارهابيين وعلم متشددين وعلم. فالرجل قال لك: بس انا رحت في داهيه. قال: وثكل امياه. يعني وثكل امياه؟ عارفين المرأة الثكلة اللي بيبقى ما عندهاش غير ولد واحد ويموت، فكأنه هو الوحيد وهيقتلوه دلوقت وأمه هتبقى ثكلة. قال: وثكلة أمياه، خدت بالك؟ فطبعا إيه؟ قال: فضربوا على أفخادهم، خبطوا على رجلهم، اسكت يا عم. فطبعا إيه؟ قال: ولكني سكت. أعمل إيه؟ أنا مش مقتنع، بس شايف الوضع كده قدامي موضوع كبير فسكت. انت لو مكانه هتتوقع ايه بعد الصلاه؟ ان يا دوب هيخلصوا الصلاه وايه ويتلموا عليك يضربوك علقه محترمه اللي انت عكيته ده كله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، تبسم في وجهه وبدا يعلمه، قال ايه؟ ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. يعني انت بتقول لرجل ارحمكم الله وده من كلام الناس، ما ينفعش في الصلاه. الكلام اللي في الصلاة ده وما هو إلا إيه؟ تسبيح وتكبير وقراءة إيه؟ قرآن. هو ده الكلام المسموح به في الإيه؟ في الصلاة. الرجل الصحابي قدم بين هذا الكلام بمقدمة، قال إيه؟ فوالله ما وجدت معلما أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. يبقى ده تقرير شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأعراب، بيشهد له بحسن دعوته إلى الله: ادعو إلى سبيل ربك بالإيه؟ بالحكمة والموعظة الإيه؟ الحسنة. أنت هتتنرفز عليه ليه؟ هتتنرفز عليه هتنفره من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن منكم إيه؟ لمنفرين. وبعدين هو معذور، هو جاهل، ينبغي أن يعلم. وبعدين ما كان الرفق في شيء إلا إيه؟ إلا زانة، وما كان العنف في شيء إلا شان. فما فيش غير الإيه؟ الرحمة. وربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت إيه؟ فظا غليظ القلب لانفضوا من إيه؟ من حولك. والنبي صلى الله عليه وسلم خير قدوة للدعاة إلى الله، هو قدوتنا. يعني الكلام ده مش للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، ده ليه؟ للجميع. لابد ان الانسان الداعية الى الله ده يكون هين ولين، والبسمة لا تفرق وجهه، ها، والبشاشة والإكرام والحفاوة بالناس وتحمل أذى الناس والصبر عليهم والبسمة في وجوههم، ما يعملوش بعنف، ما يعملوش بشدة، ما يعملوش بجرف. الناس بتاخد بالها برضه، واخد بالك؟ لابد أن تهش وتبش وتلين وتبسمك في وجه أخيك إيه؟ صدقة. وكما قال ابن عمر رضي الله عنهما: المعروف إيه؟ شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. أنت مش هتطلع حاجة من جيبك تدال، وشك حلو كده مبتسم كده وكلام طيب يطلع من لسانك مش دبش، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل كده وعلمه، فالصحابي وكأنه ارتاح للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصورة اللي كانت مرسومة له غلط عن النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين اللي بيشوهوا السمعة وبيشوهوا الصورة عن الإسلام والمسلمين والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، والراجل رايح وعنده نفسية صعبة، يعني ايه؟ متوقع شكل وحش. لما راح وجد ايه؟ ان كل اللي بيسمعه ده كذب، وان النبي صلى الله عليه وسلم عامله كويس، والصحابة رضي الله عنهم عامله كويس. فاستريح. لما استريح بدأ ايه؟ يتبحبح، بدأ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، احنا عندنا كهان. عارفين الكهان؟ الكاهن اللي هو يدعي علم الايه؟ علم الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ليس منا من تكهن او تكهن له. وقال صلى الله عليه وسلم: من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا كان الذي يذهب للكاهن ويصدقه يخرج من الاسلام، فما بالكم بالكاهن نفسه الذي يدعي علم الغيب؟ وعلم الغيب لا ينبغي الا ايه؟ الا لله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا ايه؟ الا الله. وعنده مفاتح الغيب ايه؟ لا يعلمها الا هو. فالكاهن لما بيتكهن بيدعي ايه؟ بيدعي علم الغيب، يبقى يصف نفسه بصفه من صفات الرب سبحانه وتعالى، يبقى نصب نفسه ربا للناس، وبالتالي الذي يصدقه يكفر، يكفر لانه لا يعلم الغيب الا الله. والجاريه لما كانت تنشد عند النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: وفينا نبي ايه؟ يعلم ما في غد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي بقولك او بعض قولك، لا يعلم ما في غد الا ايه؟ الا الله. تمام. فطبعا السؤال الثاني قال: يا رسول الله، فينا ناس يتطيرون. التطير اللي هو التشاؤم، مأخوذة من تطير الطير. الناس كانوا في الجاهلية الراجل عاوز يروح مشوار أو عاوز يشتري حاجة أو عاوز يعمل مصلحة، يطير الطائر، أي طائر قدامه كده يطيره يهيجه. إذا طار الطائر جهة اليمين يسمونه السانح، ويتفاءلون ويمضون إلى ما يريدون. إذا طار الطائر جهة اليسار، جهة الشمال، يسمونه إيه؟ البارح، ويتشاءبون ويحجمون عما يريدون. فطبعا ده كده يا جماعة إيه؟ بيعرض القدر بتاع ربنا سبحانه وتعالى. فقال إيه؟ ذاك شيء يكون في صدورهم فلا تتبعه. يعني واضح إن أي حد يا جماعة ممكن يجي في نفسه إيه؟ حاجة بيتشائم منها أو بيتفائل بها. فقال: ما تمشيش ورا الكلام ده، يعني إيه؟ كل شيء بقدر الله عز وجل. وبعد كده ربنا شرع لنا الاستخارة، صلاة الاستخارة. بعد كده يبدو أن الصحابة ده كان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل مشروعية صلاة الاستخارة وقبل مشروعية التسبيح في الصلاة إذا شاء حدث شيء في الصلاة. وبعدين الصحابة رضي الله عنهم ابن الحكم بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حديث عهد إيه؟ بجاهلية. يبقى الجاهلية الفترة التي قبل الإيه؟ الإسلام. الفترة التي قبل الإسلام. تمام؟ طيب، ده كده إيه؟ سؤالين. السؤال الثالث قال: يا رسول الله، وفينا قوم يخطون. يعني يخطون؟ يعني بيخططوا في الرملة كده، بيعمل خطوط كده مثلا، زي يا جماعة اللي عندنا بيضربوا الفنجان، يعني بيقرأوا الفنجان بعد ما بيشرب فنجان القهوة، بيبقى الوش مركن كده على الإيه؟ على أرضية الفنجان، فيقوم الإيه؟ اللي بيقرأوا الفنجان يبصوا فيه ويبصوا الخطوط بتاعته. فكان في ناس بتعمل نفس الكلام على الرملة، يعني خططوا في الرملة كده وكأنهم إيه من خلال الخطوط دي يدعون علم الإيه علم الغيب أو التنجيم أو الكهانة أو العرافة أو كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بنفسية السائل ويعلم الواقع اللي هو عايش فيه. يبدو أن موضوع الخط ده الناس اللي بتخط في الرملة ده كان موضوع إيه مشهور عندهم خالص يعني. فلو النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عنه كده وقال له لا تتبعهم أو لا تخط أو كده ممكن تبقى جامد عليه، ممكن يجيب له نفس النهي بس بطريقة إيه خفيفة شوية بس هتفيد نفس المعنى في الآخر. فقال إيه كان نبي من الأنبياء يخط. يعني إيه كان نبي من الأنبياء يخط؟ يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن نبي من الأنبياء السابقين في الأمم السابقة كان من صور الوحي إليه أنه كان يؤمر أن يخط في الرمل، وكان جبريل يبين له من خلال الخط في الرمل ما يوحي الله عز وجل به إليه. طيب من وافق خطه خط ذلك النبي فليخط. هل ده ممكن يا جماعة؟ أولا ذلك النبي اللي بيحكي عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يخط بناء على وحي بيأتيه. ثانيا لا يعرف أحدا لا يعرف أحد كيفية الخط الذي كان يخطه إيه ذلك إيه النبي. يبقى أنت عشان تخط لازم تعمل إيه؟ لازم يوحى إليك ولازم تبقى عارف الخطوط اللي كان بيخططها ذلك النبي إزاي. هل هذا ممكن بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ خلاص يبقى ده معناه إيه؟ خلاص إجابة النبي صلى الله عليه وسلم خلاصته إيه؟ إن ما ينفعش حد يخط، دي خلاصتها، ما ينفعش حد إيه يخط. ثم قال يا رسول الله إن لي جارية كانت ترعى الغنم ترعى غنما لي عند أحد والجوانية، مكان اسمه الجوانية من أعمال المدينة، معها الغنم والجارية دي يبدو أنها أما مملوكة مش مسألة واحدة بالأجرة أو لا، ده ملكه جارية ملكه. وبعدين قال فذهب الذئب منها بشاة، الديب خد غنمية ومشى. طبعا غنمية تعمل لها 2000 جنيه ولا 3000 جنيه خسارة كبيرة طبعا، وبعدين أعراب وكده هو الحالة صعبة هيعمل إيه يعني. قال فسككتها، يبدو أنه ضربها قلم جامد على وشها. لما عمل كده ندم فأراد أنه إيه يكفر عن خطيئته هذه بإيه بأن يعتقها. يبقى واضح كده أن هي كانت إيه يا جماعة، كانت أمة مملوكة مش خادمة، مش جارية مجرد خادمة، لا كانت أمة يملكها. قال فأردت أن أعتقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدعوها لي. يبقى ما قالوش تعتقها أو ما تعتقهاش، لسه الإجابة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم ما جاتش. النبي صلى الله عليه وسلم يعمل لها اختبار في العقيدة، ها اختبار في العقيدة الأول قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يجاب يقول له اعتقها ولا ما اعتقهاش. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ايه، سألها سؤالين في العقيد. اول سؤال قال لها ايه، ها اين الله؟ مين اللي بيسأل يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نص السؤال ايه، ما حدش راضي يتكلم ليه؟ اين الله؟ مش نفس السؤال كده؟ طيب والسؤال ده بيسأله لمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا فيلسوف كبير ولا حد من علماء الكلام؟ لا، ولا عالم معاه شهادات عالية؟ ده بيسأل ايه جارية يمكن ما بتعرفش تقول اسمها صح، ما بتعرفش تتوضى صح، ما بتعرفش تصلي صح، وبيسألها يقول لها اين الله. يبقى جائز ان السؤال ده يتسأل لأي حد عشان بس ما يجيش حد يقول لك ايه لا السؤال ده ما يتسألش، ده حرام انه يتسأل. ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي سأل، وسأل جارية جاهلة. والحديث فين يا جماعة؟ صحيح مسلم، صح ولا ايه؟ في صحيح مسلم. نكذب الإمام مسلم ونكذب الصحابي الجليل معاوية بن الحكم ونكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان عقيدة أهل البدع والضلال؟ يقول لك ما ينفعش تقول أين الله، ويجي بعض الطلبة يسأل بعضهم يقول له أين الله، يقول له إن ربك لبالمرصاد. طالب رد عليه وقال له طيب أنا إن ربك للمرصاد، يبقى نلغوا بقى الآيات اللي بيقولوا آمنتم من في السماء وإليه يصعد الكلم الطيب سبح اسم ربك الأعلى، ونلغوا بقى الأحاديث دي كلها. ينفع يا جماعة نخالفوا الكلام الواضح في القرآن والسنة عشان مذهب فاسد؟ ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ طيب الجارية أجابت وقالت إيه؟ في كل مكان. ده عقيدة وحدة الوجود أشر من عقيدة أبي جهل. ها؟ والبعض مبسوط يقول لك ده مرة كنا مش عارف فين وبعدين إيه قال له فين ربنا؟ طب جابوا كوباية مية وحطوا فيها السكر وراح مقلب السكر في الايه في الميه، وبعدين قالنا طلع الميه السكر والميه، قال لك ما نعرفوش، قال لك اهو ربنا في الكون زي السكر في الميه. كفر، كفر بالله. ابو جهل ما كانش كده، كفر ابو جهل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه فرعون هذه الامه، ما كانش كده، ما كانش كده. ها او يقول لك كالزبد في اللبن، ايه ده؟ ايه الكفر ده؟ كل مكان. طب قبل أن يخلق المكان أين كان سبحانه وتعالى؟ هو المكان ده مش مخلوق يا جماعة؟ مش المكان ده مخلوق؟ طب قبل ما ربنا يخلق المكان كان فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان الله ولا شيء معه، وفي رواية كان الله ولا شيء قبله. يبقى المكان ده ربنا هو اللي خلقه، فازاي يخلقه ويدخل فيه؟ وبعدين كل مكان يشمل الأماكن الطيبة والأماكن الخبيثة، ما يدرط المية مكان، صح؟ المشروع بتاع المجاري مكان. يا جماعة ما ينفعش، ده كفر، عشان ما تصدقوش بس حد، ده كفر بالله والعياذ بالله. أين الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيسأل سؤال واضح، بيسأل امرأة جاهلة جارية أما مملوكة قالت في السماء. يجي البعض يقول لك أشارت. إيه يعني أشارت؟ يعني قال لك دليل على تعظيمها لله. طب وانت جبت اشاره دي منين؟ اذا كان الحديث بيقول ايه؟ قالت، كلمت، قالت في السماء. هل النبي صلى الله عليه وسلم عقب على كلامه وقال لها انت غلط؟ ده ليس في جهه، لان ده تجسيم وتشبيه وده ما ينفعش، والله ليس في جهه، وقعد يتفلسف لها النبي صلى الله عليه وسلم. ابدا، خلاص اعتمد كلامها، الاجابه صحيحه 100، خدت الدرجه النهائيه في السؤال ده. خش على السؤال الثاني. قال لها ايه؟ من انا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشهاده طلعت على طول، نتيجه الامتحان فوريا، خدت بالك؟ قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ايه؟ اعتقها فانها ايه؟ مؤمنه. خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يعتقها، والحاجة الأهم من ده كله شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لها بالإيه؟ بالإيمان، لأن الإيمان قلب، عمل بالقلب وقول بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. النبي صلى الله عليه وسلم لا شاف منها صلاة، ولا شاف قلبها، ما اطلعش عليه، ويدوب سمع كلمتها بس، الله في السماء، أنت رسول الله. قال له اعتقها فإنها مؤمنة. بناخد منها فايدتين. أول فايدة أننا لنا الظاهر، والله عز وجل يتولى إيه؟ السرائر. الفايدة الثانية، لعل الله أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدق إيمانها وصدق قلبها، فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالإيمان. وعلى كل إن هي صحابية، والصحابة فضائلهم كثيرة جدا في القرآن والسنة. إيه اللي عرفنا أنها صحابية؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال حياته ومات على الإسلام. هي كده قبلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبلتوش، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لها أنها مؤمنة ولا لا؟ وماتت على ذلك. تبقى صحابية ولا مش صحابية؟ الصحابة مزكونة في القرآن والسنة بعشرات الآيات، يمكن مئات الآيات ومئات الأحاديث، مش محتاجين أن احنا إيه؟ نزكيهم يعني. فهذا ما تيسر حول هذا الحديث الصحيح الوارد صحيح مسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، أن يفقهنا في ديننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم آمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.